يجوز نقل الزكاة في أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانع من ذلك عند عدم وجود نقل الزكاة في مسافة صحية لا بأس به على الصحيح؟ وليس حديث يا معاذ مانع من ذلك لأنه قال يتخذ من أغنيائهم وتردوا في الضرائب يشمل هذا جميع المسلمين ما يخصه يمنع يتخذ من الضرائب من أغنياء المسلمين وتردوا في الضرائب هذا مقصود وليس المقصود خاصا من الفقراء كثيرا إنما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيان الحكمة وأن الزكاة تخرج من الأغنياء وترد في الفقراء لكن الفقراء قريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور فإذا ترجح البعيد طلابة أو طلب علم أو جهاد أو شدة خطر فلولا نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.